الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من باب الاحكام الاستنجاء والاستجمار وآداب قضاء الحاجة، انتقل إلى بيان سنن الوضوء. والسنن جمع سنة، وهي في اللغة طريقة، واصطلاحا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأقواله وتقريراته، هذه هي السنة. وتطلق السنة عند المتأخرين من الفقهاء لأنها لا يثاب فاعله ولا يعاقب فاعله، ما هو مشروع لكنه دون الواجب. فالسنة جمع سنة، وأضيفت إلى الوضوء لأنها يختص به ويلحق بها خصال الفقه، يلحق بسنن الوضوء خصال الفقه في الخط الشارد وإعفاء اللحية وتحرير الأظافر ولف الآباط حلق العانة والختان والابتهان وترجيل الشعر إلى آخره. هذه ملحقة بها. باب السواك وسنن الوضوء. السواك من سنن الوضوء، لكنه أفرده بالذكر لأهميته، وإلا بالحقيقة هو داخل في سنن الوضوء. فعطف سنن الوضوء على السواك من عطف العام على الخاص، لأن السواك نوع من سنن الوضوء. نعم. التسوق بعود لين منصن غير مضر لا يتفسد، لا بأسواق سنة للوضوء ولغيره، سواق سنة متأكدة، والسواق بكسر السين اسم مصدر من الساكة للساكة تسوقا، وسواق اسم مصدر. ويطلق السواك على العود الذي يساك به، أو يطلق على الفعل، ويطلق على الآلة التي تستخدم في السواك، وهو بين ما هي الآلة التي يساك بها، وبين كيفية السواك، وبين أوقات السواك. السواك سنة مؤكدة ثبت في أحاديث كثيرة الحث عليه والترغيب فيه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وغير من الأحاديث، مع فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يكثر من السواك عليه الصلاة والسلام. فهو سنة مؤكدة بما فيه من الفوائد العظيمة من إزالة رائحة الدم الكريهة، وتنظيفها من المخلفات، وتطيب رائحته لا سيما عند العبادات كالصلاة وتلاوة القرآن ودخول المساجد، وكذلك عند جلوس الإنسان مع الناس حدثه إليهم من آداب الجليس أن يجيب ما فيه من المؤذيات حتى لا يتعزى به جليس. نعم. التسوق بعود لين منطن غير مضر. هذا بيان للآلة التي تستعمل أن تكون بعود، يعني لا بسرقة أو إسلة، فإنما تكون بعود، وأن يكون هذا العود لينا، لأن العود القاسي يجرح البن، يجرح اللثة، خلاف اللين فإنه يربط ولا يجرح. نعم. ممكن ممكن، أما العود الذي لا يمكن، العود الذي لا يمكن فهذا لا تحصل به الفائدة. نعم. غير مضر، غير مضر، يعني لا يكون العود في استعماله مضرة كما ذكروا في بعض الأعواد ذوات الرائحة الطيبة أنها تضر لحم الفم، قد يتورم الفم منها، مثل عود الآس وهو نوع من الريحان. نعم. لا يتفكك، يكون العود أيضا قلب لا يتفكك، لأنه إذا تفكك زاد التلوث تلوثا، يكون قلبا. نعم. لا بأصبع وخرقة، وأفضل ما يكون عود المسواك أفضل ما يكون من الأراك، من الأراك وهو شجر معروف، نوع من الحمل معروف يسمى الأراك، أكثر ما يلبس في بلاد الحجاز، وكذلك مثله مثل الأراك عود الزيتون، عود غصن الزيتون، وكذلك العرجون وهو سمراق النخلة، لأنه لين ولا يتفتت وينفذ. نعم. وكل ما كان بهذه الصفة من الأعواد. نعم. لا بأصبع وخرقة، لا تحصل السنة، هم يعني لا هم ممنوع التسوق بالغصبة أو الخرقة، لكن لا يؤدي الغرض المطلوب، المطلوب أن يكون بعود، وأما الإصبع والخرقة فهذا لا يحصل به الغرض المطلوب من تنظيف الفم، فلا يحصل به السنة، لو فعلته تكون فاعلا للمباح، ولكن لا تحصل على الأجر. والصحيح أنه يستحب السواك بكل ما يزيل، بكل ما يزيل الأذى عن الأسنان، سواء بعود أو بغيره، ويحصل له من السنة والأجر بقدر ما حصل من الإلقاء، فلا مانع أن يمسح أسنانه في أصبعه، أو يمسحها بمزيل أو خرقة، لأن هذا نوع من تنظيف الفم، ولكنه في العود أحسن وأسهل. مسنون كل وقت بغير، هذا حكم السواك فرع من ذكر الآلة التي يستاق بها ومواصفاتها، انتقل إلى حكم التسوق. التسوق ليس بواجب، وإنما هو مسنون يعني مستحب، وليس له وقت معين، بل يستاق دائما كل تمثل، فهو مسنون كل وقت في ليل أو نهار، ليس له تحديد، ولكنه يستحب ويتأكد في أوقات معينة، يباح كل وقت ويستحب في أوقات معينة. نعم. لغير صائم بعد الزوال، مثل الصائم بعد الزوال فلا يستحب له السواك على المذهب، لأنه يزيل رائحة خلوق الفم الذي هو واضح عند الله من حيث اللحى، فإذا تسوق الصائم زالت رائحة الصيام للفم، فلا يستحب بعد الزوال. هذا قول. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يستحب للصائم أن يستاك مطلقا في أول النهار وفي آخره، وأنه كغيره. وأما رائحة الصيام فإن السواك لا يزيلها، لأنها تخرج من المعدة ليست من الفم، وإنما هي من المعدة عند فراغها من الطعام، وهذه الرائحة لا يجيدها السور لأن مصدرها المعدة وليس مصدرها الأسنان. فالصحيح أن الصائم يتغير تحق له التصور في كل أوقات الصيام من الصباح والمساء. وأما حديث عائشة رضي الله عنه إذا قلتم فاستاقوا بالغداء ولا تستاقوا بالعشي هو حديث ضعيف حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وفي الحديث الذي هو أصح منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما أحقي يستاف وهو صائم. نعم. متأكد عند صلاة يتأكد السواك عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ويستحب عند القيام للصلاة لأجل أن يطيب رائحة فمه بالدخول في الصلاة ومناجاة الرب سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه وحضور الملائكة فيكون قد أجال الرائحة السريعة من فمه. نعم. متأكد عند صلاة وانتباه وانتباه من النوم لأن اللسان إذا نام تتغير رائحة فمه فإذا استيقظ يبادر بالسواء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه فأول شيء يبدأ به السواك. نعم. كان يشوف فمه بالسواك بعد النوم عليه الصلاة والسلام. نعم. وتغير فم كذلك عند تغير رائحة الفم قلنا أحس الإنسان أن فمه فيه رائحة كريهة فإن يستحب له أن يزيلها بالسواك في أي وقت. نعم. ويستاك عرضا وكذلك السواك عند الوضوء السواك عند الوضوء قبل المرمرة يتعفف يعني الموضع لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء فيستاك ثم يتمرمر من أجل أن يأتي الماء بعد السواك فينضف الفم لما في مادة السواك وما في الماء الأبلغ في التنظيف. نعم. ويستاك عرضا صفة التسوق يستاك عرضا بالنسبة للأسنان عرضا بالنسبة للأسنان من اليمين إلى اليسار يدير السواك على ظاهر أسنانه ولثته من جهة اليمين إلى جهة اليسار بالنسبة للفم طولا وبالنسبة للأسنان عرضا هذا أبلغ. وأما لو استاك طولا بالنسبة للأسنان فهذا يجرح اللثة أما إذا استاك عرضا فإنه لا يضر اللثة. نعم. مبتدئا بجانب فمه الأيمن لأنه عبادة لأن التسوق عبادة والعبادات يبدأ فيها باليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه قيامه في تنعله وتردده وفي طهوره وفي شأنه كله. نعم. ويدهن ربا ويقبض المسواك بيده اليسرى يقبض المسواك بيده اليسرى يديره بيده اليسرى لأنه إزالة أذى وإزالة الأذى تستعمل لها اليد اليسرى. نعم. ويدهن ربا هذا الدهان الدهان هو دهن الشعر من أجل أن يبين ويزيل شعره فيدهن شعره في الدهون المناسب للشعر واللائق أيضا في الرجال. ويدهن غدا يدهن غدا يعني يوم بعد يوم ما يدهن كل يوم لأن هذا مبالغة ويؤدي إلى النعومة والتنعم فإذا جاء يوما بعد يوم حصل المقصود بدون مبالغة ولفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يترجل يوما بعد يوم. نعم. ويستحل وترا استحال كذلك من الآداب الإسلامية الاستحال بالعينين لأن فيه جمالا وفيه أيضا شفاء للعيون وتقوية للبصر. فالاستحال من سنن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ويفتح الوتر يعني ثلاثة في كل عين ثلاثة في كل عين ثلاثة لأن الله وتر حب الوتر. وذلك عند النوم عندما يريد الإنسان النوم يفتح بفعل الله عليه وسلم. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الاستحال يكون بالإذن. الاستحال يكون أحسن ما يكون بالإذن لأنه أطيب أنواع القصد. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. لما سنن الوضوء التسمية أن يبدأ بالتسمية بأن يقول بسم الله. لكن هل التسمية واجبة ولا سنة الوضوء؟ الجمهور على أنها سنة. جمهور أهل العلم على أنها سنة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقوله لا وضوء حمله على نفي الصحة أي لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. والجمهور حملوا على نفي الكمال لا وضوء أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. مع أن هذا الحديث فيه مقام كبير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بوجوب التسمية في الوضوء هذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. نعم. يجب الوضوء ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر. مع الذكر. أما إذا نسيها فوضوءه صحيح. أما إن تعمد تركها فعند الإمام أحمد لا يصح وضوءه وعند الجمهور يصح وضوءه ولكن يكون تاركا لكل. نعم. ويجب الختان ما لم يقف على نفسه. وإن ذكر التسمية في أثناء الوضوء إن ذكر التسمية في أثناء الوضوء تم في أثناء الوضوء وأكمل وضوءه. أما إذا لم يذكرها إلا بعد ما فرغ فقد فات وقتها أو وضوءه صحيح. نعم. ويجب الختان ما لم يقف على نفسه. كذلك انتقال الفطرة الختان من سنن الأنبياء. وأول من اغتسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو واجب على الذكور وعلى الإناث. الذكر يزيل الخلفة يقطع الخلفة وهي الجلدة التي تغطي الحجرة الجلدة التي تغطي الحجرة تسمى بالغرلة تسمى بالغرلة. فتجعل هذه الجلدة من أجل أن تبرز الخشبة لأن بقاءها فيه تشفير وفيه أيضا تلوث للنجاسة لأن النجاسة تتكون تحت هذه الخلفة وتتراكم فيحصل بذلك نجاسة للإنسان. وأيضا يحصل به المرض لأن هذه الأوساخ إذا تجمعت تحت الخلفة أو تحت الرجل هذه الأوساخ تسبب المرض كما ذكر الأطباء أنها تسبب الجراثيم والمرض. فبذلك جاء الشرع الحكيم إزالتها للجمال ولإزالة الأذى ولأن هذا أكمل في الطهارة ولأن هذا أصح للجسم وهو من سنن الفطرة. حتى اليهود يختتنون وإنما الذي يتركون الاختتان هم النصارى وهذا من مستفاتهم هذا من محدثات النصارى وتغييرات النصارى، وإلا فمن دينهم الختان، لأن عيسى عليه السلام من جملة الأنبياء والختان من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأول من اختتن أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وختن أبناء إسماعيل وإسحاق. نعم. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. يجب الختان على الذكر والأنثى ما لم يخف على نفسه منه، فإذا خاف أنه يختتن أنه يموت فإنه يسقط عنه الوجود، لو خاف أنه إذا قطع هذه القزة أنها تتكمم ويسري تكممها إلى الجسم فيموت الإنسان، أو قرر الأطباء ذلك فإنها تسقط. أما إذا لم يخف على نفسه فإن الختان واجب في حق الذكر وفي حق الأنثى، والأنثى تختتن أيضا يجب عليها ذلك، وهي أن يزال منها لحمة تكون في فرجها فوق مثلة الذكر في فرجها لحمة تزال، لكن ما تزال كلها، تزال غالبها، لأنها تخفف شهوة المرأة وغلمة المرأة. إذا بقيت هذه الجلدة في فرجها فإنها تزيد شهوتها، وإذا خففت حفت شهوتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للقائرة أن ختان المرأة يسمى بالخفاف، قال للقائرة أكلني ولا تلهني، يعني لا تزيدي كل الجلدة، فإنه أبهى للوجه وأحوى عند الزوج. وقيل إن ختان المرأة سنة وليس بواجب، الوجوب خاص بالذكر. نعم. ويكره القزع. وقد أثيرت في هذه الأيام الأخيرة أثيرت حرب شعوى في مصر وغيرها على ختان الإناء، وقالوا أن هذا اعتداء على الإناء، وهذا جهل بالسنة، جهل بأحكام الشرع. ولا يقول هذا إنسان إلا إما إنسان جاهل أو إنسان مغرض يريد الميل من السريع، وإلا ختان النساء أقل أحواله أنه مستحب، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، هذا في الصحيح، إذا التقى الختانان، الختانان أحيى الختان، ختان الرجل وختان المرأة، فدل على أن المرأة تحتك مثل الرجل، تحتك مثل الرجل. يلتقى الختانان فقد وجب الغسل. لكن يجب ان يلاحظ ان هناك من يسيئون الختان، يسيئون الختان في الذكر وفي الانثى، هذا لا يسمى ختان، هذا ما هو الختان، هذا اسراف وغلو، فلا يسمى ختانا، الختان هو المتمسك مع الشرع. اما الذين يسلقون كل عانة الرجل يسلحونها، هذا ما له ختان، هذا عمل باطل وتعريض للإنسان للخطر وغلو في هذا العمل. كذلك يبالغون في ختان المرأة ويزيلون كل هذه الجلدة التي فتصبح لا تشتهي، تصبح لا شهوة لها، والشهوة مطلوب الوجود هذا الرجل والمرأة لأجل مصالح بقاء الجنس الإنساني، فهذا ليس هو الختان ولا يسمى ختان، هذا من تصرفات الذكر، ليس هو الختان الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا ليس هذا إلى الشرع. فإذا كانوا يريدون منع هذا فهذا طيب، منعه طيب لأنه ليس هو من الشرع. أما إنسان يريدون منع الختان أصلا هذا اعتداء على حكم الله سبحانه وتعالى. ويكره القزع. وضبط الختان بالنسبة للرجل وبالنسبة للذكر والأنثى ما قبل البلوغ، فإذا وأما عند البلوغ فإنه عند البلوغ يجب، قبل البلوغ مستحب، وعند البلوغ يجب ذلك، يجب أن يحتج ولا يبلغ وهو أقلب. هذا الانشعار النصارى ليس هو الانشعار المسلمين، بل ولا حتى اليهود، اليهود يحتكمون لأنهم هذا من بقايا الدين الصحيح عندهم. فقبل البلوغ مستحب وعند البلوغ يجب، فلا يبلغ الإنسان إلا وهو مقتول. نعم. إلا إذا خاف على نفسه كما سبق فإنه يترك درء المفاسد، يعني درء المفاسد تقدم على جلد المصائب. ولكن الآن والحمد لله من تقدم الصدق صار الإنسان سهل جدا، يذهب إلى مستوصى أو إلى المستشفى أو يحضر له طبيب ويجيء هذه القلبة في الصدور. وهناك من الأدلة يسهل هذا الأمر بإذن الله. نعم. ولو كان كبيرا، حتى ولو كان كبيرا، تجارة القلبة من بواسطة الوسائل الطبية الآن أصبحت سهلا ولا خطورة، لا خطورة فيه. نعم. ويكره القدع، يكره القدع وهو حلق بعض شعر الراس وترك بعضه، حلق بعض شعر الراس وترك بعضه، لأن هذا تنبيه تكبير الشعر تكبر بالنصارى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلقه كله أو دعه كله، أما حلق بعضه وترك بعضه فهذا يسمى بالقجع، من قجع السحاب المتقطع، لأنه يشبه قجع السحاب متقطع من يد القجع. وهو أنواع، منهم من يخلق جوانب الرأس دار ما دار على الرأس هذا قجع، ومنهم من يخلق وسط الرأس يترك جوانبه، ومنهم من يخلق جانب من الرأس ويترك الجانب الآخر، ومنهم من يخلق مقدم الرأس ويترك خفاه. فالقجع أنواع وكلها منهي عنه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، كلها منهي عنها. فإما أن يخلق رأسه كله يباح لغير أن يخلق رأسه كله يباح هذا، أو يتركه كله وتركه كله وتغذيته هذا سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتخاذ الرأس وتغذيته والعناية به هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحلقه إلا عند تحلل من حج أو عمرة، وكان صلى الله عليه وسلم له رأس وله لمة، له لمة تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام. فمن يقدر على كما قال الإمام أحمد اتخاذ، يقول اتخاذ الشعر كله ولو، ولكنه كله اتخاذ الشعر كله ولو نقدر عليه لفعلنا، ولكن له كله. فمن يقدر على الكلفة يبقي شعر راسه هذا أحسن، ومن لا يقدر فإنه يحلقه وهذا مباح الحمد لله. لا. ومن سنن الوضوء لكن ترك شعر الراس على موضة الكفار على متابعة الكفار هذا أمر محرم، يحرم التكبر للكفار. أما تغذية الراس على السنة، على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحب، فرق بين الأمرين، بين من يغذي راسه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحب وهو مأجور، وبين من يغذي راسه على مضاد اليهود والنصارى والسفرة هذا محرم لأنه تكبر. نعم. ومن سنن الوضوء السواك كما دخلتنا، ويستاك عند المضمرة، يستاك عند المضمرة قبل المضمرة. نعم. وغسل الكفين ثلاثة، غسل الكفين إن كان قائما من نوم الليل الناس من الوضوء فإنه يجب قبل الوضوء، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، هذا واجب لأن الأمر من وجوب أما فيما عدا هذه المسألة فغسل اليدين قبل الوضوء مستحب يثاب فاعله ولا يعاقب فاعله. نعم. وغسل كفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. هل هو التفصيل؟ إن كان بعد نوم من نوم ليل ناقض للوضوء غسل كفين واحد، وإن كان بغير ذلك من نوم النهار أو لم ينم فغسلهما قبل الوضوء مستحب. نعم. ويكون ثلاث مرات. نعم. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه قبل الوضوء ثلاثة. نعم. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما. من سنة الوضوء البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. لأنهما من الوجه. فيبدأ بهما ثم يغسل وجهه. وإن عجز لأن غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق جاز ذلك. وإن ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح وضوءه لأنه ترك بعض وجهه لم يغسله. لأن المضمضة والاستنشاق لأن داخل الأنف وداخل الأنف في حكم الضعف فهما من الوجه. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق بل إنه حث عليهما وأمر بالمبالغة فيهما. فهما واجبان لو تركهما فوضوء غير صحيح لأنه ترك بعضا من وجهه لم يغسله. والله جل وعلا يقول فاغسلوا وجوهكم. وفسرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيفية غسل الوجه وهو أن المضمضة والاستنشاق داخل في الوجه. هذا البيان السنة النبوية. فمن ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح وضوءه، ومن أسلم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق صح وضوءه ويكون تاركا للسنة. ومن بدأ بالمضمضة والاستنشاق فقد فعل السنة. نعم. والمبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة فيهما المضمضة معناها جذب الماء إلى داخل الفم وخلصلة الماء في داخل الفم. هذه هي المضمضة خلصلة الماء في داخل الفم. والاستنشاق جذب الماء إلى داخل الفم. وتسمى المبالغة فيهما حتى يصل الماء إلى أقصى الفم وأقصى الأنف. هذا معنى المبالغة بقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فيبالغ في إيصال الماء إلى أقصى أنف وذلك في قوة جلده. إلا أن يكون صائما فإنه لا يبالغ في الاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه خشية أن يطير الماء إلى حلقه. نعم. وتخليل اللحية خفيفة فيتبين لنا أنه ليس المراد في جعل المضمضة والاستنشاق في سنن الوضوء إنهما سنة، وإنما البداء بهما هو السنة. لغير صائم المبالغة فيهما المضمضة معناها جذب الماء إلى داخل الفم وخلخلة الماء في داخل الفم. هذه هي المضمضة خلخلة الماء في داخل الفم. والاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف. وتسمى المبالغة فيهما حتى يصل الماء إلى أقصى الفم وأقصى الأنف. يصل الماء إلى أقصى الأنف وذلك في الحلق. إلا أن يكون صائما فإنه لا يبالغ في الاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه خشية أن يطير الماء إلى حلقه. نعم. جعل المضمرة والاستنشاق في سنن الوضوء إنهما سنة، وإنما البداء البداء بهما هو السنة. أما نفس المضمضة والاستنشاق فإنهما واجبان لأنهما من الوضوء. ففرق بين هذا وهذا. نعم. وتخليل اللحية سهيفة من سنن الوضوء للحية أيضا لأن اللحية من الوجه. اللحية من الوجه وإن طالت وإن كثفت هي من الوجه جزء من الوجه. الذي يحلق لحيته هذا أزال بعض وجهه أزال بعض وجهه لأن الله جعلها من الوجه وجمالا للوجه وفارقة بين الذكر والأنثى وعلامة على الرجولة والشهامة. فاللحية من الوجه وهي تنقسم إلى قسمين: لحية خفيفة وهي التي يرى الجلد من ورائها، هذه تغسل بالماء ظاهرها وباطنها، تغسل بالماء ظاهرها وباطنها، وهي اللحية الخفيفة. النوع الثاني اللحية الكثيفة وهي التي تستر الجلد، تستر ما وراءها، هذه هي الكثيفة. هذه يجب غسل ظاهرها لأنه من الوجه، غسل ظاهرها. وحتى لو طال واسترسل يجب غسله أنه من الوجه. أما داخلها فإنه مستحب أن يخلل، أن يخلل بالماء، أن يدخل أصابعه مبلولة بالماء بين شعر اللحية ويخللها. فغسل اللحية الكبيرة ظاهرا واجب وتخليلها مستحب. نعم. أما اللحية الخبيثة فتغسل ظاهرا وباطنا. نعم. وتخليل اللحية الخفيفة لن نتبين لكم تقسيما. اللحية الخبيثة تغسل ظاهرا وباطنا لأنها من الوجه. اللحية الخفيفة يجب غسل ظاهرها، وأما باطنها فيستحق تخليله، وإن ترك التخليل فأمره صحيح. نعم. تخليل اللحية الكثيفة والأصابع. وتخليل الأصابع يستحق من سنن الوضوء تخليل الأصابع، وهو إدخال إصبعه مبلولة في الماء بين أصابع يديه ورجليه، بين أصابع يديه ورجليه حتى يصل الماء إلى ما بينها، هذا سنة. والواجب غسل الرجلين وإفاضة الماء وإجراء الماء عليهما، هذا واجب. أما تخليل الأصابع فهذا سنة لأن فيه زيادة تعقد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع. يعني والتيامن من سنن الوضوء التيامن، البداء في الميامن، البداء في الميامن، فيغسل أيمن وجهه ثم يغسل أيسر الوجه، يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، هذا سنة، تيام سنة. ولو عكس غسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوء، لأن المطلوب غسل اليدين والرجلين، هذا هو المطلوب. لكن التيام هذا السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام في طهوره، يعجبه التيام في طهوره يعني في وضوء عليه الصلاة والسلام وفي اغتسال. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين. أخذ ماء جديد للأذنين غير الماء الذي مسح به رأسه، وهذا محل النظر. والصواب أنه يسقي البلل الباقي بعد مسح رأسه لأنهما من الرأس، لأنهما من الرأس. ولم يخطب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ورد لكن لم يخطب